تحمل للدنيا هدي الإسلام، وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. أكرمنا الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان بجيوش تحترم النصر. أكرمنا الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان بجيوش تحترم النصر. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرنا عن أمتنا، وزمان العزة في ثقة أهداه الكون رسالتنا. كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرنا عن أمتنا، وزمان العزة في ثقة أهداه الكون رسالتنا. من اوائل الثمانينات واحنا في جي ام سي دايما بنلبي احتياجات السوق المصري، وده بيحتاج كتير من الوقت والجهد في الابحاث والتطوير. علشان كده بنقدم غسالة جي ام سي الجديدة بتكنولوجيا متطورة. صغرنا حجم الغسالة فبقت تاخد مساحة اقل، وكبرنا الحالة الداخلية وخليناها 6 كيلو يعني عدد غسلات اقل، هتوفر لك في المية والكهرباء واستهلاك المسحوق، وبسعر يناسب كل بيت. مع التكنولوجيا المتطورة اللي بتقدمها جي ام سي هتوفري وقتك وجهدك. جي ام سي، احلامنا تكبر قدامنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدة. ما زال سعد بن أبي وقاص، أو أقام سعد بن أبي وقاص في المدائن، وأصبحت المدائن هي عاصمة المسلمين في العراق. وانطلق هاشم بن عتبة كما أمر عمر بن الخطاب في 12,000 فارس، انطلقوا إلى جلولاء. جلولاء قلنا أنها بتبعد عن المدائن تقريبا حوالي 150 كيلو. وكسرى كان لما ترك المدائن أقام في مدينة اسمها حلوان، ودي بتبعد عن جلولاء تقريبا حوالي 80 كيلو، وحلوان بتبعد عن المدائن 220-280 كيلو متر. الفرس شحنوا جنودهم جميعهم في جلولاء وحفروا خندق. ونذكر سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه في غزوة الخندق كان يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كنا إذا حوصرنا خندقنا، عملنا خندق. وفعلا الفرس عملوا خندق حول جلولاء، وكان خندق حصين، خندق على أصوله، مش زي الخندق اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة في غزوة الخندق. لا، كان خندق عميق جدا، كان عمقه يعني يأخذ الفارس واقفا على حصانه، يعني ده كان تقديرهم، يعني تقريبا بنتكلم في حوالي يعني 3 متر 4 متر، ده كان عمق هذا الخندق، خندق جلولاء. وحصنوا قدام الخندق تحصينات كبيرة جدا، عملوا حسك الخشب، حسك الخشب أو سنابك الخشب، اللي هو الخشب اللي بيبقى جاي مصلب كده وبعدين جاية خشبة تالتة واقفة بالشكل ده، ودي كانت في مساحة كبيرة جدا وكمية كبيرة جدا، وبيبقى متكوك مغروز في الأرض جامد علشان يمنع الخيل من الدخول. وبعد حسك الخشب عاملين حسك الحديد، وحسك الحديد ده نفس الشكل بتاع الخشب لكنه عبارة عن حديد وصغير مرمي في الأرض بكميات مهولة، وهي دي كانت حقول الألغام اللي بيعملوها في وقتها الفرس. وحسك الخشب، حسك الحديد كانت مهمته إن لو نجح الأعداء في المرور من حسك الخشب هيمروا بالفرسان بالحصينة بتاعتهم على حسك الحديد، هيدخل في رجل الحصان من تحت. واستطاع الفرس ان هم يحصنوا جلولاء تحصين شديد جدا، وكان سبب ان هم استطاعوا ان هم يحصنوا جلولاء تحصين شديد ان سيدنا سعد بن ابي وقاص بقي في المدائن شهرين تماما بيستريح والجنود بياخدوا نفسهم، وحتى يأتي تعليمات سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. بعد شهرين جت تعليمات سيدنا عمر إلى سعد إن هو يسير هاشم بن عتبة إلى جلولاء، يعني تقريبا كان في شهرين ونص أو ثلاث شهور استطاع الفرس إن هم يعملوا هذه التحصينات الشديدة. سيدنا عمر بن الخطاب لما بيقول لسيدنا سعد، ودي كانت سنة حقيقة، كانت سنة سيدنا عمر في كل الغزوات أو في كل الفتوحات وفي كل الجيوش اللي سارت في عهد سيدنا عمر، إذا كان عدد الجنود بيسمح كان سيدنا عمر بيصير في البداية 12,000. استصحابا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلب 12,000 من ضعف، لا يغلب 12,000 من ضعف. 12,000 جيش مكون من 12,000 ما يغلبوش عشان هم ضعفاء، لكن ممكن يغلبوا علشان حاجات تانية كتير. سيدنا سعد بن أبي وقاص، قلنا إن الجيش بتاع سيدنا سعد بن أبي وقاص وصل في العراق إلى 70,000 جندي مسلم، 70,000 مقاتل مسلم. جم منين 70,000 مقاتل مسلم؟ سيدنا سعد بن أبي وقاص كان الجيش بتاعه بعد إمدادات سيدنا عمر وبعد ما وصل جيش العراق والكلام ده كله، رجع تاني إلى حوالي 30,000 أو 36,000 واحد. 40,000 أو 35,000 اللي زادوا في جيش سيدنا سعد بن أبي وقاص دول عرب العراق اللي أسلموا وفرس إيران اللي أسلموا. حاجة عجيبة جدا إن يسلم من العرب النصارى والمشركين والمجوس، لأن العراق كان اللي موجود فيها أربع سلالات تقريبا أو أربع أجناس، كان العرب وكان الأكراد وكان التركمان وكان الفرس، الأربعة دول اللي كانوا موجودين في العراق، والأربع جنسيات أو الأربع سلالات كان منهم نصارى وكان منهم مجوس وكان منهم مشركين، وقليل جدا من اليهود اللي كانوا موجودين في العراق وكانوا موجودين في إيران. الأربع جنسيات ده هم العرب والأكراد والتركمان والفرس، أسلم منهم عدد ضخم جدا لدرجة أن بقى في جيش سعد بن أبي وقاص بقى في حوالي 40,000 من أهل العراق وإيران من العرب ومن الأكراد ومن التركمان ومن الفرس، مسلمين جدد. واستطاع سيدنا سعد أو اطمأن سيدنا سعد إن هو يخليهم جنود في الجيش الإسلامي. إيه سبب إسلام هذا العدد الضخم ده؟ في 40,000 جندي، يبقى اللي خارج الجيش من العرب والأجناس دي اللي أسلموا ده عدد ضخم جدا أكتر من 40,000. واستطاع سيدنا سعد بن أبي وقاص فعلا بعدة أشياء وعدة تصرفات وعدة سلوكيات يخلي ويطمئن تماما إن العراق أصبحت مسلمة وأصبح أرض العراق مسلمة، لدرجة إن سيدنا سعد بن أبي وقاص ما عادش محتاج إلى حاميات إسلامية تقف في المدن اللي فتحت لأن أصبح أهلها مسلمين وهم اللي بيدافعوا عنها. إيه الأسباب أو أهم الأسباب اللي خلت هؤلاء الناس يسلموا وهم كانوا على النصرانية أو الزرادشتية اللي هي المجوسية؟ أول حاجة هي أو الأسباب كلها بتتلخص في حاجة بسيطة جدا، هي مجموعة السلوكيات والتصرفات اللي المسلمين كانوا بيتصرفوها، اللي جيش الإسلام كان بيتصرفها مع غير، مع الفرس ومع العرب ومع غير المسلمين اللي موجودين في أرض العراق. من ضمن هذه الأمور، وأسلمت قبيلة عن بكرة أبيها بسبب هذا الأمر. هذه القبيلة كانت، يعني أنا حقيقة نسيت اسمها، هذه القبيلة كانت في أرض العراق بعد فتح المدائن. كان هناك امرأة جريحة، وهذه المرأة يعني كانت زوجة لسيد هذه القبيلة، ووجدت جريحة في أثناء زحف المسلمين. وبينما يعني هم أحد المسلمين بقتل هذه المرأة، إذا بسيدنا عاصم بن عمرو رضي التميمي رضي الله عنه وأرضاه يعنف هذا الرجل تعنيفا شديدا، أو هذا الجندي تعنيفا شديدا: أتقتل امرأة؟ ألا تعلم أن رسول الله نهى عن قتل المرأة إلا إن كانت تحارب؟ ووالله ما أرى هذه كانت تحارب، امرأة عجوز لم تكن تحارب. وسيدنا عاصم بن عمرو أوقف مجموعة من المشاة ومجموعة من الجيش بتاعه أثناء الزحف، يمرضوا هذه المرأة وحملوها إلى الصفوف الخلفية للجيش، ولم يتركوها إلا بعد أن شفيت. ولما سئلت: من يعني أصابك ومن جرحك؟ فقالت: والله ما كنت إلا أبحث عن زوج لي، فما راعني إلا رجل من بينكم، إلا رجل من بينكم يقول لي استأسري ويراودني عن نفسي، ويراودني عن نفسي، فلما استعصمت طعنني برمحه. فيقول سيدنا عاصم، أو لما يأتي هذا الخبر إلى سيدنا عاصم رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا عاصم يعمل حاجة أنا لا أتخيل إن ممكن حد في زماننا ده هو يعملها، إن ممكن حد غير راجل زي سيدنا عاصم يملأ الإيمان في قلبه، يريد أن يصنع عزة للمسلمين في هذا المكان، ويؤدب ويربي جندي من جنود المسلمين. سيدنا عاصم بن عمرو جعل الجيش في اصطفافه، وقبل أن يتحرك ويمر سيدنا عاصم بن عمرو من بين صفوف الجيش، ويأمر كل جندي أن يخلع المغفر اللي عليه أو القلنصوة الحديد اللي عليه، ويكشف وشه تماما. ويمر سيدنا عاصم بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه بهذه المرأة بين صفوف الجيش حتى تخرج هذا الذي راودها عن نفسها، فلما استعصمت طعنها. وفعلا تخرج هذه المرأة هذا الجندي، وكان من قبيلة أسد، وقبيلة أسد لها يعني من الفضائل ومن المجد ومن المهام ومن البطولة ومن الشجاعة ما كان. هذه المرأة تخرج هذا الفارس، وسيدنا عاصم يقول له: يعني لما فعلت هذا؟ قال: والله أيها الأمير ما فعلته إلا عن ضعف نفسي، إلا عن ضعف نفسي. قال له: ولما طعنتها؟ قال: حتى لا تفضحني. يعني ده هو ارتكب جريمتين، هذا الجندي المسلم ارتكب جريمتين في منتهى العنف وفي منتهى الشدة. الجريمة الأولى إن هو راودها عن نفسها، الجريمة الثانية إن هي لما استعصمت ومرضتش خاف لا تفضحه فطعنها، بس الطعنة ما كانتش قاتلة. سيدنا عاصم بن عمرو التميمي رضي الله عنه وأرضاه يرسل هذا الجندي إلى الخطوط الخلفية إلى المدائن ليرى سيدنا سعد بن أبي وقاص أمره فيه، ويحكم فيه بما شرع الله عز وجل. هذه المرأة الغير مسلمة، المرأة الجاهلية المشركة يسألها سيدنا عاصم أين قبيلتك وأين، ويأمر سرية أو يأمر مجموعة من الفرسان أنهم ينطلقوا بهذه المرأة يحموها حتى يسلموها إلى قبيلتها. هذه المرأة تصل إلى القبيلة، وكانت القبيلة مع شيخها اللي هو زوج هذه المرأة بتتجهز لأن يعني تغير على مؤخرة المسلمين يعني ليستخلصوا هذه المرأة. وكان قائد أو شيخ هذه القبيلة مع مجموعة من الشباب كانوا مكتتبين في جيش الفرس بيحاربوا المسلمين، فلما رأوا أو قبل أن يدخلوا إلى القبيلة بتاعتهم هذه المرأة قالت لهم يعني اتركوني أدخل أولا إلى قبيلتي، فوالله لو رأوكم أو رأوا تراب خيولكم لا تراب خيولكم لقاتلوكم ولن تصمدوا أمام قبيلة. وفعلا ذهبت انطلقت المرأة على فرس من فرسان المسلمين، وانطلقت المرأة حتى دخلت قبيلتها، فإذا بالقبيلة وشيخ القبيلة يعرفوا القصة ويخرجوا يستقبلوا هذه المرأة وهؤلاء الفرسان، ويعني هذه أخلاق الكرام، ويعني يمدحهم ويعرف تعرف هذه القبيلة قيمة أخلاق المسلمين. سيدنا سعد بن أبي وقاص لما يأتي هذا الجندي الأسدي يعني ويحكي له القصة يقول والله يعني لي عندك أو لنا عندك حقان، في حقين، الحق الأول أنك راودت هذه المرأة عن نفسها وهذه مفسدة، الحق الثاني دم هذه المرأة، أما الحق الأول فهو حق الله عز وجل لا تجلدن، ويحكم عليه بالجلد 30 جلدة. حتى أن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يعترض على هذا الحكم ويقول له يا سعد لا تقام الحدود في أرض القتال حتى لا يشمت فينا الأعداء، أو لا تجلد الجنود في أرض الأعداء حتى لا يشمت فينا الأعداء، فيقول سعد لا والله ما عادت المدائن أرض للأعداء، إنما المدائن أرض للإسلام وأنا فيها أقيم شرع الله. الله أكبر على زمان العزة، الله أكبر على هؤلاء القادة، على هؤلاء الرجال. راودت المرأة ده حق لله عز وجل في 30 جلدة هتتجلدهم، أما الدم دم المرأة فإن لم تعفو عنك فعليك الدية. ويرسل سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه إلى هذه القبيلة وكان عرفها طبعا، ويأتي بشيخ القبيلة علشان يعني هو وامرأته علشان يقولوا ويكون لهم رأي. شيخ القبيلة هذا الرجل واسمه كان اسمه جاسر، هذا الرجل يأتي بقبيلته عن بكرة أبيها مسلمة، لما يعرف هو جاي ليه وهو لسه في أرض القبيلة يقوم في قبيلته ويقول لا والله إن أناسا يعني يقفون على امرأة حتى تعالج ويأتون بمن أزاها ويرسلوه إلى أميرهم ليقتص منه، ويأتوا بالمرأة إلى ديارنا، ويأتوا ليأخذون لنشهد على معاقبة هذا الجندي، والله إن أناسا لهم دين كهذا الدين إنه لدين جدير بالاتباع، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتسلم القبيلة عن بكرة أبيها. قالوا 1500 رجل من هذه القبيلة انضموا إلى جيش سعد، يروحوا لسيدنا سعد في المدائن ويعفو عن هذا الجندي، وسيدنا سعد يجلد هذا الجندي 30 جلدة، وهذه القبيلة تسلم ويرفض الرجوع. جاسر يقول لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه والله ما أرى كفارة لقتالي ضدكم إلا أن نقاتل معكم لعلنا نصيب منهم ما أصبنا منكم. 1500 فارس من هذه القبيلة تنضم لجيش سيدنا سعد بسبب تصرف وسلوك يعني من جندي تصرف سيء، لكن كان القائد بتاعه قائد مؤمن، قائد مسلم، قائد ما هواش طاغوت، قائد يعني أورث المسلمين، أو هو هذا القائد ورث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم من الإسلام أن الأعراض مصامة وأن المرأة لا تقتل إلا إن كانت تحارب، أما امرأة لا تحارب فيعني لا تقتل ولا تصاب إطلاقا. دول قادة بيصنعوا زمان العزة. سيدنا سعد بن أبي وقاص يتعجب من هذا الجندي. الجندي ده إيه قصته؟ إيه اللي خلاه يعمل كده؟ هو ممكن يبقى فيه ضعف؟ آه ممكن يبقى فيه ضعف. فبيقول له ما حملك على هذا؟ ألم تعلم أن هذا مما حرم الله؟ فيقول هذا الجندي لسيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه: والله أيها الأمير، إن لي امرأة حسناء ولي ولم أرها أو أني بعدت عنها منذ عام ونيف، فلما رأيت هذه المرأة ورأيت كبرها علمت أو حدثتني نفسي أو سولت لي نفسي أن فعلي هذا لا يضيرها وهي امرأة مشركة. ده فهم يعني قاصر طبعا، لكن هذا الرجل اللي ليه سنة وستة أشهر أو ونيف يعني بعيد عن زوجته، وكان سيدنا سعد بن أبي وقاص هو أول من أشار إلى سيدنا عمر وبعت لسيدنا عمر لما الجيش بقى بهذا العدد يقول له: أسرح إليك رجالا قدموا ولهم سنوات معنا لعلهم يلقون نساءهم، أو سرح إلينا نساءهم من القبائل فإن الرجال في حاجة إلى النساء. فيرسل إليه سيدنا سعد سيدنا عمر بن الخطاب يقول له: زوج الرجال عندك من النساء الأرامل ومن الأيتام ومن يعني من أسلم. فيرسل إليه سيدنا سعد بن أبي وقاص، سيدنا عمر بيقول لسيدنا سعد: زوج الرجال الجنود اللي عندك، جوزهم، عندك ناس أسلموا وعندك أرامل وعندك سبايا، جوزهم. فيقول سيدنا سعد رضي الله عنه وأرضاه إلى سيدنا عمر من عبد الله سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، يقول له إيه سيدنا سعد؟ إن أنا زوجت الرجال والجنود عندي فما تفعل بالزوجات عندك؟ الله أكبر على الفقه والعلم والتقوى والإيمان. سيدنا سعد بيقول له: طيب أنا هجوز الرجالة، طب والستات اللي قاعدين عندك بقالهم سنة ونص وبقالهم سنتين وأزواجهم بعاد عنهم، هتجوزهم ولا هتعمل إيه؟ سيدنا عمر بن الخطاب يقرأ الرسالة على سيدنا علي بن أبي طالب. وخلونا دايما يا جماعة نلاحظ العلاقة بين سيدنا علي بن أبي طالب وبين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا علي لما سيدنا عمر يقرأ عليه الرسالة يقول له سيدنا علي: والله صدق سعد وفاقنا علما وفقها. صدق سعد وفاقنا، ما قالش وفاقك. ليه؟ لأن الرأي اللي أرسل به سيدنا عمر ما كانش رأي عمر لوحده، عمر ما كانش بيعمل حاجة إلا بالشورى. ده كان أول حد أشار على سيدنا عمر بأن لابد أن الجيش يروح ويرجع، وبعدها مباشرة مر سيدنا عمر على المرأة اللي كانت بتشتكي الغربة وراح سأل سيدنا حفصة كم تصبر المرأة على فراق زوجها، وكانت قصة الرباط والأربع أشهر المرابطة. ده كان خلق من أخلاق المسلمين، خلى قبيلة بأسرها تدخل الإسلام العفة والكرامة والمحافظة على الإنسان وكرامة الإنسان في الإسلام أمر يعني يفوق كل الحدود ويفوق كل الوصف. حتى لو كان الإنسان ده مشرك، حتى لو كان الإنسان ده بيعبد غير الله عز وجل، نعم الإنسانية ده محور في الإسلام. الإسلام يعني يحترم إنسانية كل إنسان ويحترم كرامة كل إنسان. من الأمور الأخرى اللي حدثت واللي خلت قبيلة أيضا بأسرها يعني تسلم عن بكرة أبيها، سيدنا سعد بن أبي وقاص لما انتهت القادسية وسيدنا سعد فضل تقريبا في القادسية 4 شهور لغاية ما زحف على المدائن. سيدنا سعد كان بيمر في المدن المجاورة، فدخل إلى مدينة فإذا برجل يعني فيه سيم السيادة ويعني والفخر والكرامة، يقف أمام الجنود بتوع سيدنا سعد وسيدنا سعد في القوم، يقول لهم: أين ألقى أميركم؟ أقابل الأمير بتاعكم إزاي؟ فقال له: وما تريد من الأمير؟ عاوز إيه من الأمير؟ فيقول الرجل: والله ما قاتلت ولا شاركت ولا حرضت ولا أعنت على قتال، وجاء رجل منكم فسب امرأتي. الراجل بيشتكي بيقول: احنا لا قتلنا ولا شاركنا ولا أعنا ولا لينا علاقة إطلاقا، إنما أنتم عرب ونحن عرب، أنتم عرب وإحنا عرب وإحنا لم نشارك. ودي فعلا كان في بعض القبائل لم تشارك لمجرد العروبة فقط، ورغم كده جندي من جنودكم سبى امرأتي. سيدنا سعد بن أبي وقاص يقول له: أيها الشيخ، إني الأمير، أنا الأمير. فيتعجب الرجل: أنت الأمير؟ نعم أنا الأمير. أودينكم يجعل أميركم كرجل منكم؟ الدين بتاعكم يجعل الأمير بتاعكم زي واحد منكم مش معروف؟ قالوا: نعم. بل سيدنا سعد بيقول له: بل إن الأمير أقل الناس، إذا جاعوا كان أكثرهم جوعا، وإذا مرضوا أو إذا فقروا كان أشدهم فقرا. الأمير لا يأكل إلا إذا أكل الناس، الأمير لا يستغني إلا إذا استغنى الناس. سيدنا سعد بن أبي وقاص يقول له: أنا الأمير، عاوز إيه؟ فالرجل يتعجب يقول: والله إن دينا يجعل أمير الناس كرجل منهم، إنه لدين حق. أين امرأتي؟ قال سيدنا سعد: والله إن دينا يجعل الأمير كرجل من الناس، لا يرضى أبدا لجندي من جنوده أن يسبي امرأة لم تقاتل ولم تشارك، ووالله لا يكون أبدا من جند المسلمين. ما انتهاش سيدنا سعد من الكلام ومن رق إذا بامرأة تأتي وتولول. المرأة هي زوجة هذا الرجل، وهذا الرجل يعني سيد من سادات هذه المدينة أو سيد من سادات هذه القبيلة. تأتي المرأة وهي يعني منهكة ويعني ما الأمر وما بك وما وما، وتحكي لهم القصة. وكان الذي سباها رجل من العرب، رجل من العرب من النصارى الذين كانوا يقاتلون مع الفرس. فيقول سيدنا سعد للرجل: ألم أقل لك إن دينا يجعل الأمير كرجل من الناس، لا يسمح أبدا أو لا يمكن لجندي من جنوده أن يسبي امرأة لا تقاتل. الرجل يقول: والله لا عذر أو لا عذر أعتذر به إليكم إلا أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتسلم هذه القبيلة عن بكرة أبيها. تواضع هذا الرجل، تواضع هذا الرجل سعد بن أبي وقاص، وأن هو الأمير، وأن هو خال النبي، وأن هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأن هو سابع سبعة، وأن هو يعني أول واحد النبي يقول له فداك أبي وأمي، وأن هو مستجاب الدعوة، وأن هو مسدد الرمي، وأن هو كل الحاجات دي. ما تخليش سيدنا سعد أبدا يبان أن هو واحد أكبر من الناس أو أعلى من الناس. تواضع القادة وتواضع الأمير والزعيم ده خلى ناس كتير جدا في العراق وفارس يسلموا ويتبعوا الإسلام ويتبعوا هذا الدين، بل يكونوا جنودا من جنود هذا الدين. آخر يعني موقف يروى في هذا الأمر المساواة، المساواة، لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. يأتي رجل إلى سعد بن أبي وقاص في المدائن: أين أميركم؟ فيأتي الأمير يدخل على سعد: أنت الأمير؟ نعم أين أعلمكم؟ فين أعلم واحد فيكم؟ فيقول له أنس والمغيرة بن شعبة: أميرنا أعلمنا. الأمير بتاعنا هو أعلم واحد فينا. ده مش قاعدة، لكن عشان ده سيدنا سعد بن أبي وقاص، وسيدنا سعد بن أبي وقاص كان من علماء، شفنا الفقه بتاعه اللي حج بيه سيدنا عمر وسيدنا علي وكبار الصحابة. أنا أزوج الرجالة هنا، طب أنت هتعمل إيه بالزوجات اللي عندك؟ أميرنا أعلمنا. قال: أيها الأمير، أيها العالم، بأيهما تحب أن أسلم عليك؟ أنت تحب إن أنا أسلم عليك بالإمارة ولا بالعلم؟ فيقول سيدنا سعد: أحب أن تسلم علي باسمي الذي سماني به أبي، اسمي سعد بن أبي وقاص. الله أكبر، الله أكبر. ما تقوليش أيها الأمير ولا تقولي أيها العالم، قولي يا سعد يا ابن أبي وقاص. لو واحد قال لصفوة حجازي في الشارع يا صفوة يا حجازي، صفوة حجازي يزعل منه طبعا، إن صفوة حجازي مش في تواضع أبدا سعد بن أبي وقاص. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه يقول له، قل له يا سعد، قل له: أيها الرجل العظيم، أحب أن ألقى رجلا من أصحاب نبيكم. أنا عاوز أقابل واحد من أصحاب نبيكم. فقال له سعد: أنا من أصحاب نبينا. فيجلس الرجل أمام سعد: صف لي نبيكم. ويصف هذا الرجل، أو يصف سيدنا سعد النبي لهذا الرجل: أما فيكم رجل من السابقين مع نبيكم؟ فيقول له سعد: أنا سابع سبعة، أنا سابع سبعة، سابع واحد أسلم. فيقول له: أفيكم رجل من أقارب نبيكم؟ فيقول له سعد: أنا خال نبينا. الله أكبر، الرجل ينكب يقبل أقدام سعد. فين الأمير؟ أهو. فين أعلم واحد؟ أهو. فين صاحب النبي؟ أهو. فين واحد من الصحابة السابقين؟ هو نفسه. فين حد من قرايب النبي؟ أهو خال النبي أهو. ينكب الرجل يقبل أقدام سعد. سيدنا سعد يرفعه، يقول له: ما أمرك؟ أنت أمرك إيه؟ قال له هذا الرجل: أسألك سؤالا أولا فأجبني. قال: قل. قال: إن أنا فعلت الخير، أو إن رجل منكم فعل الخير كل الخير وقدم الخير كل الخير وقدم الخير كل الخير، أيقبل منه ما لم يقبله الأمير؟ فيتعجب سعد، يقول: وما أمر الأمير؟ ذاك أمر بين الرجل وربه، إن أصلح فصلاحه إلى الله، وإن فسد ففساده إلى الله. الفساد بتاعه ربنا هيحاسبه عليه، والصلاح بتاعه ربنا هيحاسبه. الأمير لا شأن له بما بين العبد وربه. فيقول الرجل: ما يفعل من أراد أن يدخل في دينكم؟ فيقبل سعد رأسه، رأس هذا الرجل، ويقول: يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما أمرك أيها الأخ المسلم؟ يقعانقه سيدنا سعد: ما أمرك؟ احكي لنا قصتك. فيقول له الرجل: إني شهر زاد، اسمه شهر زاد، موبزان من مبابزة الفرس. موبزان، الموبزان هو الرجل المسؤول عن النار، الكاهن الأعظم، أكبر واحد في المعبد، ده المسؤول عن النار تماما. وإني من كبار الموابزة، مش واحد كمان قال كلام، وإن الرجل عندنا، أو إن الرجل في ديننا لا يقبل عمله إن فعل وفعل وفعل وفعل كل الخير حتى يرضى عنه الموبذان، وهو راجل زيه زيه. أما في دينكم فلا شأن للعالم ولا للأمير بما بين العبد وربه. وإني أخذت أو انتظرت 3 سنوات حتى يؤذن لي بمقابلة أمير ديرتي، أمير بتاع البلد بتاعتي، 3 سنين علشان أقابل الأمير. أما أميركم فرجل منكم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول الرجل لسيدنا سعد بن أبي وقاص: إن معبدي في قلب الجبل، وإن عندي من الخدم وممن يتعلمون هذا الدين 4000، والله آتيك بهم مسلمين على قلب رجل واحد ويسلموا. دول شيوخ الزرادتشية، شيوخ المجوسية، يسلموا علشان إيه؟ تواضع سيدنا سعد، المساواة بين الأمير بين العالم. سيدنا سعد في تواضعه رجل بيقول: والله ما قبلت قدمك إلا لتواضعك، أنا ما قبلتش قدمك غير لتواضعك، أنت الأمير وأنت العالم وأنت من السابقين وأنت وأنت وخال النبي تقول لي. وهو الرجل ماشي سيدنا المغيرة بن شعبة يهمس في أذنه، في أذن الرجل، فينظر إليه الرجل ضاحكا إلى المغيرة بن شعبة: وإن لم يبشر هذا بالجنة فمن يبشر؟ واضح أن سيدنا المغيرة بيقول له أزيدك من الشعر بيت، ده واحد من المبشرين بالجنة. الرجل ما استغربش، فينظر إلى المغيرة ويشير إلى سيدنا سعد: إن لم يبشر هذا بالجنة فمن يبشر؟ تفتكروا قائد زي ده يهزم؟ تفتكروا قائد زي ده لا ينصر الله على يديه؟ تفتكروا قائد زي ده ما يكونش سبب في إن الجيش بتاعه بقى 70,000 منهم 40,000 من الفرس أسلموا؟ ده أو بعض الأسباب البسيطة جدا اللي سيدنا سعد جعلها أو الله عز وجل أجراها على يد سعد وجنوده ليسلم هؤلاء الناس ويعز الله عز وجل بهم الإسلام ويقاتلوا. سيدنا القعقاع بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه لما الناس أسلمت كده هو الذي أشار على سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه وقال له: يا سعد لما لا نتخذ منهم جنودا؟ فقال له سعد: يا قعقاع، يعني ما أسلموا إلا منذ قليل، أو تضمن لهم الولاء والإيمان؟ فقال سيدنا القعقاع: وما فعلت أنت بعد أن أسلمت؟ أنت تاني يوم من إسلامك عملت إيه؟ فقال سيدنا سعد: كان رسول الله بيننا. فينظر سيدنا سعد إلى سيدنا أنس وإلى سيدنا سلمان ويقول: والله وإن خادم رسول الله بيننا، وإن سلمان أخوك بيننا، وإنك بيننا، إن لم تعلموا وتؤدبوا هؤلاء الناس فمن لهم؟ حقوق الطبع وحقوق الابتكار محفوظة للقعقاع. سيدنا القعقاع زي ما قلنا في القادسية وفي يوم أغواس ويعني عماس وهذه الأيام كان له براءة اختراع. سيدنا سعد بن أبي سيدنا القعقاع يفتح على سيدنا سعد: انتوا موجودين، هم انس وسلمان وانت وفلان وفلان وكبار الصحابه اللي موجودين، والله لجلوسكم مع هؤلاء القوم تفقهونهم وتعلمونهم اجدى عندنا واقرب الى الله من ركوب ظهور هذه الجياد مقاتلين في سبيل الله. ايه ده؟ ده القعقاع فقيه كمان، مش مقاتل وبس، لا ده ملئ فقها. وفعلا سيدنا سعد رضي الله عنه وأرضاه يقول: يأبى الله أن يضع سعد. دايما ربنا عز وجل كل ما سعد كده يرفع دماغه شويه ويعني ده اللي كان متواضع جدا. لا، ربنا عز وجل بينزله ليه؟ كل شويه يجي له واحد اعلى منه وافقه منه ويديله. وفعلا سيدنا سعد رضي الله عنه وارضاه يمنع علماء الصحابه اللي موجودين وعلماء المسلمين اللي موجودين في الجيش من الخروج في الحملات وفي القتال، ويفتح لهم كتاتيب ومدارس ويبداوا يعلموا هؤلاء المسلمين وينطلقوا الى ميدان القتال، ميدان القتال بتاع الصحابه في تعليم وتربيه هؤلاء الناس. والناس دول بيتعلموا وينطلقوا الى ميدان القتال. سيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه بيضع هذه الاسس جميعها في العراق وفي المدائن، ويربي هؤلاء الناس ويبدا يؤسس لدوله الاسلام الحقيقيه بعد ان انتهى موضوع القتال وموضوع الحرب في هذه المنطقه، وبعد ان انطلق سيدنا هاشم بن عتبة إلى جلولاء، وهناك في جلولاء تتم معركة لا تقل إطلاقا عن معركة القادسية. هذه المعركة كان فيها من القتلى من الفرس أكثر من 130 ألف واحد، ولم يقتل من المسلمين إلا بضع مئات. وكان الفضل أو السبب في النصر في هذه الموقعة هو سيدنا بعد الله عز وجل، أو الفضل في الله عز وجل لله أولا، الفضل في النصر لله أولا، أجراه على أيدي رجال وجعل هناك أسبابا لهذا النصر، كان منهم سيدنا القعقاع بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا القعقاع بن عمرو لما وجد الفرس حفروا الخندق، وكان هو في مقدمة سيدنا هاشم ابن عتبة، وجد الفرس حفروا هذا الخندق وتخندقوا ويعني وبدأوا يخرجوا في موجات للقتال، ويعني المسلمين استطاعوا ان هم في الليل في جوف الليل يسحفوا، وهؤلاء المشاة الفرسان، ودي كانت ميزة من ميزات الزحف الإسلامي المبين وتربية الجندي المسلم يعني الذي يعلم أنه يقاتل في سبيل الله. الفرس كان الفارس ما ينفعش يقاتل ولا ينفع يعمل أي حاجة في الدنيا إلا هو على ظهر الحصان بتاعه، لكن المسلم الفارس المسلم لا، ده ممكن يبقى مشاه وممكن يركب جمل وممكن يبقى رامي سهام ويقاتل بالحربة. الفرسان وكلهم قلنا كانوا 12 ألف، وسيدنا سعد أمدهم ب6 آلاف فبقوا 18 ألف، زحفوا بالليل، زحفوا ونزلوا وشالوا الحسك الخشب ونظفوا الحسك بتاع الحديد، وفوجئ الفرس في الصبح بأن المسلمين واقفين مكان الحسك بتاع الخشب ومنتظرين يعبروا ال ال ال ال الخندق. سيدنا القعقاع بن عمرو وسيدنا طليحة بن خويلد وعمرو بن معدي رضي الله عنهم أجمعين عملوا سرية استطلاع وسرية استكشاف وحوالين الفرس، واستطاعوا أن هم يكتشفوا منفذ في الخندق يقدروا يعدوا منه ويعبروا منه ويدخلوا منه خلف هذا الخندق. وفعلا استطاع سيدنا القعقاع بن عمرو وسيدنا الطليحة وعمرو بن معدي ومعهم سرية من الجيش يعبروا ويبقوا وراء الجيش بتاع الفرس، وكان بهران ابن بهرام هو قائد الفرس في هذه الموقعة. وسيدنا كان الوقت ده دخل الليل، لما سيدنا القعقاع عبر الليل دخل سيدنا القعقاع وبدأ الجيش يعني ينادي منادي من الفرس أن الهدأ، وينادي منادي من المسلمين الهدأ سيدنا القعقاع بخطة واختراع قعقاعي عظيم جدا، ينادي بصوته: أيها المسلمون لا هدأ وأميرنا في الخندق محجوز، لا هدأ وأميرنا في الخندق محجوز. عشان نعرف هنا كلام سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، لصوت القعقاع في المعركة في الميدان بألف رجل المسلمين يسمعوا صوت سيدنا القعقاع وإن الأمير بتاعنا محجوز في الخندق، وتشتعل النار في المسلمين ويعبروا الخندق وتكون وتصير مقتلة للفرس، خاصة إن الجيش كان بيحب سيدنا هاشم بن عتبة حبا شديدا شديدا شديدا، وكانت 18 ألف دول كان منهم 6000 اللي جم مع سيدنا هاشم من العراق، وكان عندهم استعداد ان هم يفدوا سيدنا هاشم. ظنوا ان اما القعقاع بيقول ان اميركم في الخندق محظور يعني ما تسيبوهوش، وفتحت جلولاء وغنم المسلمون من جلولاء مغانم عظيمة عظيمة. سيدنا هاشم بن عتبة يرسل سيدنا القعقاع إلى حلوان ويستولي على حلوان، ويزدجر يفر من حلوان هربا من المسلمين إلى الجبال. سيدنا سعد بن أبي وقاص يرسل غنائم جلولاء إلى المسلمين، إلى سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عمر بن الخطاب أول ما يشوف الغنائم بتاع الجلولاء يتخذ قرار استراتيجي، قرار مصيري، قرار لا يتخذه إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ما هو هذا القرار وماذا فعل عمر بعد ذلك؟ هذا ما نعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أوائل الثمانينات وإحنا في